بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سورة الأنفال. وفتح دال مردفين إذ هوى وخففا يغشيكم حرم حوى، لكن بفتح الضم والكسر دفاء حزو النعاس رفعا وخففا، موحن كما شفى ظل النما ولا ينون لحفص فعلما، وكيد خفض عوى أن بعد عن عم بفتح يعلمون خاطبا، غلام عن بالعدوة الضم كسر حق حي يكسره مظهرا أثر هدى ثوى صفاه. الدفاء ما يستدفأ به. وقوله وفتح دال مردفين إذ هوى، قرأ مدلول الأليف من إذ نافع وثوى أبو جعفر ويعقوب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآية 9. قرأوا بفتح الدال فتعين للباقين كسرها من الضد. وما روي من فتح الدال عن قنبل قال في التيسير وهم، وكذلك قال ابن الجزري إنه ليس بصحيح، وهذا ما أشار له الشاطبي رحمه الله بقوله وعن قنبل يروى وليس معولا. فمن فتح جعله اسم مفعول نعتا لألف، ومعناه أن الألف مردفون أي متبعون بغيرهم من الملائكة، أو حالا من الضمير المنصوب في ممدكم، فالمؤمنون هم المردفون بالملائكة. ومن كسر جعله اسم فاعل نعتا لألف كذلك، والفعل مسند للملائكة ومعناه أنهم أردفوا غيرهم. قال ابن عباس كان مع كل ملك ملك، فذلك الإرداف، ومردفين متتابعين. عن قتادة أردف بعضهم بعضا فكانوا زمرا متتابعين. أو مردفين لكم أي رادفين يأتون لنصركم بعد استغاثتكم. حكى الأخفش بنو فلان يردفوننا أي يأتون لنصرتنا. وقيل مردفين بالكسر يجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب في ممدكم أي في حال إرداف بعضكم بعضا. وروي عن أبي عمرو وردفه وأردفه بمعنى واحد، إذا جاء بعده ولحقه كتبعه وأتبعه. وقيل ردفته إذا ركبت خلفه وأردفته إذا ركبت خلف إذا أركبته خلفك. وقوله وخففا يغشيكم حرم حوى، لكن بفتح الضم والكسر دفاع حوز والنعاس رفعا. قرأ الحمليون وأبو عمرو والرمز في حرم والحائمين حوى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الآية 11. قرأوه مخففا أي بإسكان الغين وكسر الشين، إلا أن ابن كثير وأبا عمرو ورمزهما مرتبا في الأول من دفاء وحز، يقرآن يغشاكم بفتح الياء والشين وألف بعد الشين. فتعين الباقين وهم يعقوب وابن عامر والكوفيون القراءة بالتشديد. والضمير في رفعا لابن كثير وأبي عمرو، أخبر أنهما قرأ النعاس بالرفع، فتعين لغيرهما النصب. ففي يغشيكم ثلاث قراءات، وفي النعاس قراءتان، وهذه صورة ذلك. يغشيكم النعاس بضم الياء وإسكان الغين وكسر الشين مخففا ونصب النعاس للمدنيين. يغشاكم النعاس بفتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين ومدها ورفع النعاس لابن كثير وأبي عمرو. يغشيكم النعاس بضم الياء وفتح الغين وكسر وتشديد الشين ونصب النعاس ليعقوب والشام والكوفيين. فمن خفف ورفع في يغشاكم النعاس فهو عنده من غشية يغشى الثلاثي، والضمير المتصل مفعول والنعاس فاعل. ومن خفف ونصب جعله من أغشى يغشي متعد إلى مفعولين، والنعاس المفعول الثاني. والفعل مسند لله تعالى، وكذلك من شدد، إلا أنه عندهم من غشى يغشي، والفعل يتعدى بالتضعيف كما يتعدى بالهمز. فأغشى وغشاك أوصى ووصى وأنزل ونزل، وكل جاء في كتاب الله. فمن الأول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ومن الثاني فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن الثالث فغشاها ما غشى. وقوله وخفف موهن كما شفى ظل النما ولا ينون لحفص فعلما. وكيد خفض عي قرأ مدلول الكافي من كما ابن عامر والشفاء الإخوة والضاء من ظل يعقوب والنون من نما عاصم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين بإسكان الواو وتخفيف كسرها إلا أن حفصا ورمز له بإعي يقرأ موهن دون تنوين وكيد بخفض الدال. فتعين للباقين وهم الحرميون وأبو عمرو القراءة بفتح الواو وتشديد الهاء موهن. وتعين لجميعهم دون حفص تنوين النون ونصب الدال. والحاصل أن في هذا الحرف ثلاث قراءات: موهن كيد الكافرين بإسكان الواو وتخفيف الهاء وتنوين النون وفتح الدال ليعقوب وابن عامر وشعبة والإخوة. موهن كيد الكافرين بإسكان الواو وتخفيف الهاء وترك التنوين وبخفض الدال لحفص. موهن كيد الكافرين بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النون وفتح الدال للحرميين وأبي عمر. فمن نون وخفف جعله اسم فاعل من أوهن، ومن ثقل جعله موهن. تقول وهن الشيء ووهنته وأوهنته ووهنته بمعنى واحد يتعدى بنفسه كما في الحديث قد وهنتهم حمى يثرب. وبالهمز والتشديد إذا جعلته واهنا ضعيفا والتشديد أبلغ. قال ابن زنجلة وحجتهم في ذلك أن التشديد إنما وقع لتكرير الفعل وذلك ما ذكره الله من تثبيت أقدام المؤمنين بالغيث وربطه على قلوبهم وتقليله إياهم في أعينهم عند القتال، فذلك منه شيء بعد شيء وحال بعد حال في وقت بعد وقت، فكان الأولى بالفعل أن يشدد لتردد هذه الأفعال، فكأنه أوقع الوهن بكيد الكافرين مرة بعد مرة فوجب أن يقال وهن لهذه العلة. انتهى. وكيد بالنصب مفعول به، وهذا هو الأصل في اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال لعمله عمل فعله في هذه الحال، كزيد مكرم عمرا الآن أو غدا، فأصل اسم الفاعل التنوين وإضافة كيد للتخفيف، فليست محضة لأنها في نية الانفصال، فلا تحدث تعريفا ولا تخصيصا في المضاف، فلذلك توصف به النكرة كقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. ومن لم ينون خفض كيدي بإضافة موهن إليه، وجاز أن يريد الماضي والاستقبال. وترك التنوين أكثر شيوعا وإن كان إثباته هو الأصل كما سبق. قال السمين وقراءة الكوفيين جاءت على الأكثر لأن ما عينه حرف حلق غير الهمزة تعديته بالهمزة ولا يعدى بالتضعيف إلا كلمة محفوظة نحو وهنته وضعفته. انتهى. وقوله وأن بعد عن عم بفتح قرأ مدلول العين من عن حفص وعم المدنيان والشامي ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المتقين الآية 19. قرأوا بفتح أن فتعين للباقين وهم المكي والبصريان وشعبة والإخوة القراءة بكسرها وإن الله، فمن فتحها فعلى تقدير الجار فموضعها نصب والجار للتعليل أي ولأن الله أو بأن الله مع المؤمنين لن تغني عنكم أيها المشركون فئتكم شيئا، أو عطف على ما قبلها وأن للكافرين وأن الله موهن فتكون في موضع رفع أو نصب. وقيل الفتح على إضمار اعلموا أو على أنها خبر مبتدأ والتقدير والأمر أن الله مع المؤمنين، والكسر على الاستناف وفيه تأكيد لنصرة المؤمنين لأن إن تفيد التأكيد، ويعضد الكسرة قراءة بن مسعود والله مع المؤمنين بحذف إن. وقوله يعلمون خاطبا غلا قراءة عين غلا رويس فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير الآية 39 بتاء الخطاب، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب. وجه الخطاب أنه التفات من الكفار أو على تقدير قل لهم إن الله بما تعملون بصير، لأن قبله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهو على سبيل ما تقدم. ووجه الغيبة مناسبة ما قبله فإن انتهوا وما بعده وإن تولوا. وقوله معا بالعدوة الضم كسر حق، قراء المكي والبصريان ورمزهم حق، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى الآية 42 بكسر العين في الحرفين. وقرأ الباقون وهم المدنيان والشام والكوفيون بضمهما فيهما، وصرح به للمفهوم. والعدوة شاطئ الوادي أو جانبه وطرفه، وقيل المكان المرتفع شيئا على ما هو منه. والضم والكسر لغتان كجذوة وجذوة، والجمع عيدا وعدا بالضم والكسر كذلك. والدنيا فعلاء من الدنو، وهي القريبة إلى المؤمنين مما يلي المدينة، والقصوى البعيدة منهم مما يلي مكة. وقال ابن خلويه وهما من ذوات الواو، فإن قيل فلما جاءتا بلفظين مختلفين، يعني أن الدنيا بالياء والقصوى بالواو. فقيل في ذلك وجهان، أحدهما أن الدنيا بنيت على فعلها، فلما جاوزت 3 أحرف بنيت على الياء وهو القياس. والقصوى اسم مختلف ليس بمبني على فعله. الوجه الثاني أن الاسم إذا ورد على وزن فعلا صحت فيه الواو، كقولهم الفتوى والتقوى. وإذا كان صفة انقلبت واوه ياء النحو الصديا والحبلى. فأما القصوى فجاءت على الأصل انتهى. والصديا من العطش، والفعل صدي بكسر العين يصدى بفتحها على القياس، صدا فهو صد وصاد وصديان، وهي صديا وصادية. وفي اللسان القصوى والقصياء الغاية البعيدة قلبت فيه الواو ياء، لأن فعلاء إذا كانت اسما من ذوات الواو أبدلت واوه ياء، كما أبدلت الواو مكان الياء في فعلاء، فأدخلوها عليها ليتكافأ في التغير. قال ابن سيدة وقد قالوا القصوى فأجرها على الأصل، لأنها قد تكون صفة بالألف واللام. قال ابن السكيت ما كان من النعوت مثل العليا والدنيا فإنه بضم أوله وبالياء، لأنهم يستثقلون الواو مع ضم أوله، فليس فيه اختلاف، إلا أن أهل الحجاز قالوا القصوى فأظهروا، أي أظهروا الواو، وهو نادر، وأخرجه على القياس إذ سكن ما قبل الواو، وتميم وغيرهم يقولون القصيا انتهى. وقوله حي يكسره مظهرا أثر هدى ثوى صفاه، قرأ ذو ألف أثر نافع، وذو هاء هدى البزي عن الكثير، وذو ثوى أبو جعفر ويعقوب، وذو صفاء شعبة وخلف، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة الآية 42. قرأه بيائين ظاهرتين، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مخففة. وأضغم الباقون وهم قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، فقرأوا حي بياء واحدة مفتوحة مشددة، وعلمت قراءتهم من الضد، فضد الكسر الفتح، وضد الإظهار الإضغام طردا وعكسا. فمن أظهر أتى بالفعل على أصله، ولأن الياء حرف علة والإضغام كالعلة فكرهوا اجتماعهما. وفي كتاب سيبويه أن كثيرا من العرب يقولون حي الرجل وحية المرأة، وبعض العرب يقول أحياء وأحية بالإظهار انتهى. وإنما يحسن الإضغام حيث تكون الحركة لازمة، فحملوا الماضي على المستقبل، والمستقبل لا يكون فيه الإضغام لزوال المثلين بانقلاب لام الفعل ألفا إذا قلت يحيى. قال مكي من قرأ بيائين استثقل الإضغام والتشديد في الياء، وأيضا فإنه شبهها بياء يحيي التي لا يحسن فيها الإضغام في حال نصب ولا رفع، وإنما أشبهتها لأنها قد تتغير بالسكون إذا اتصل بها المضمر المرفوع، كما تتغير ياء يحيي في النصب ولا تضغم فيها لأن تغييرها عارض انتهى. يعني أن الياء لا تضغم في يحيي المنصوب لأن الفتح عارض لزواله في الرفع والجزم. وقال الفارسي في الإظهار: ويقوي ذلك قولهم أعياء، فبينوا مع أن الحركة غير مفارقة، فإذا لم يضغموا ما لم تفارقه الحركة فألا يضغموا ما تفارقه الحركة أو لا انتهى. ومن أضام كره اجتماع ياء عين متحركتين وافق الرسم، ولأن الحركة أي حركة الياء لازمة فشابهت في ذلك الحروف الصحيحة فجاز فيها الإضغام كما جاز فيها، وذلك نحو رد وكر. والإضغام تخفيف، وقد خففوا في غير المثلين فقالوا علم، قالوا فيها علم فهو في المثلين أو لا. ولا يجوز الإضغام في المضارع نحو على أن يحيي الموتى لعدم لزوم الحركة لأنها تذهب في الرفع والجزم كما مر. وحاصل هذا أن الفعل الماضي إذا انتهى بياءين أولاهما مكسورة نحو حي وعي جاز فيه الإضغام والإظهار لأن حركته حركة بناء، وليس كذلك المضارع لكون حركته حركة إعراب غير ثابتة. وعلى الإضغام قول الشاعر: هذا أوان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس، والعرض من أودية اليمامة. وعلى الإظهار قول الآخر: وكنا حسبناهم فوارس كهمس حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا. قال المبرد في المقتضب: من قال حي قال في الجمع حيوا كردوا كرد وردوا، ومن قال حي فأظهر قال للجمع حيوا، لأن الياء لا تدخلها الضمة إذا انكسر ما قبلها، كما لا تقول هو يقضي ولا هو قاضي، وكان أصلها حي مثل علم. فسكنت الواو بعدها ساكنة فحذفت التقاء الساكنين انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.